منفصلين وزائلين، يقال فككت الشيء فانفك، يعني انفصل، اي لم يكونوا زائلين عن كفرهم وتركهم حتى تأتيهم البينة. وقيل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يكونوا منتهين عن كفرهم نائلين عنه حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وقوله عز وجل هنا لم يكن الذين كفروا اي جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعنادهم بعد ما تبينوا الحق منها. من اهل الكتاب، من اهل الكتاب اي اليهود والنصارى الذين عرفوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا ادلته وشاهدوا اياته، لم يكونوا هم والمشركين اي ركني العرب منفكين، منفكين كما قلنا منفصلين وزائلين عن كفرهم وشركهم، او منتهين عن كفرهم مائلين عنهم، لا يعرفون من الحق شيئا حتى تاتيهم البينه اي الحجه القاطعه المثبته للمدعى وهو او للمدعي وهو هي هنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البينه هنا هي النبي عليه الصلاه والسلام بدليل قوله تعالى، قوله تعالى رسول من الله حتى تاتيهم البينه. ما هي البينه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهره. فمجيئه صلى الله عليه وسلم هو الذي احدث هذه الرده فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى اخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم، لانه كان شيئا معروفا لهم يصلون اليه بما كان لديهم، ولكنه ليس مستحق ان يتبع، فانما هم فيه اجمل وابدع، ومتابعه الاباء فيه اسهى الى النفوس وامتع. وقوله تعالى حتى تاتيهم بالمضارع، حتى تأتيهم بالمضارع يعني ان اللفظ يدل على انها في المستقبل، حتى تاتيهم في المستقبل، ولكن الحقيقه المعنى انها في الماضي، يعني لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم، حتى اتتهم البينه من حيث المعنى هي معناها الماضي لكن لفظها للاستقبال. تلك البينه التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق عليه بينة لأنه الذي بين لهم ضلالهم وجهلهم. وهذا السياق فيه بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم. وقيل معنى الآية لم يختلفوا أن الله يبعث إليه النبي حتى بعث فاسترقوا، لم يكون يختلفون كأن هناك نبيا سوف يبعث. يعني هذه تفسير آخر، مثل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا مختلفين أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث إليه النبي حتى تأتيهم بينة، فلما بعث إليه النبي افترقوا كما في فيما بعد. رسول من الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، وهي صحف القرآن المطهرة من الخلف وحسب المدلسين والباطل، فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معه. وقوله عز وجل هنا يتلو صحفا مطهرة، المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم. يتلو صحفا مطهرة يعني ايه؟ يتلو ما تضمنته الصحف الذي هو مكتوب فيه وهو القرآن الكريم. فالدليل على ذلك، الدليل على أننا نفكر يتلو صحفا مطهرة يعني يتلو ايه؟ ما تضمنته، يتلو ما تضمنته الذي هو القرآن الكريم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر قلب لا من كتاب، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام، فكان يتلو القرآن عن ظهر قلب لا عن كتاب. ولذلك تفسر هذه الآية يتلو صحف المطهرة يعني يتلو ما تضمنته الصحف المطهرة الذي هو القرآن الكريم. ثم وصف تبارك وتعالى هذه الصحف المطهرة فقال فيها كتب قيمة، قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها. واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل، كما قال تعالى في وصف هذا القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما، يعني هنا اختلاف أيضا في تفسير المقصود من قوله تبارك وتعالى: فيها كتب قيمة. فمن قائل إن هذه الكتب القيمة هي الأحكام، ما تضمنه القرآن الكريم من أحكام، ومن قائل فيها كتب قيمة فيها إشارات ويعني اقتباسات من الكتب القيمة التي كتب السماء التي سبق إنزالها من قبل. فالقرآن فيه أشياء مما في صحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه المعاني التي وردت في الصحف الأعلى. كذلك هناك آيات كتبنا عليهم فيها من التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخره. فهذا أيضا إشارة إلى تلك الكتب القيمة التي هي الكتب السابقة التي أشار القرآن إلى مواضع منها، كما في آخر سورة الفتح أيضا، فذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل. فهذا إخبار عن أشياء موجودة في الكتب القيمة، يعني الكتب السابقة على إنزال القرآن الكريم. فإنه يعني نعم الكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين، ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كتابه عنهم، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم، وقد ترك حكاية ما نبث فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه. طبعا هذا الكلام فيه نظر، يعني كيف يقول ترك حكاية ما نبث فيه الملبسون؟ كلامنا هنا عن التوراة والإنجيل التي أنزلهما الله، كتابان الذين أنزلهما الله، لا ما قرأ عليه تحريف من بعد. فالعلمانية ليس فيها انتقاء أن يأخذ هذا ويخرج يعني إيه حكاية ما لبس فيه الملبسون، لأن هذا الاحتمال أصلا غير وارد، لأن القرآن الكريم حينما يشير إلى الكتب السابقة فالمقصود الكتب إيه التي كما أنزلها الله وليس كما قرأ عليها من التحريف. هذا التعبير يعني غير بسيط، إن القرآن ترك حكاية، يعني كأنه القرآن كأنه يعني القرآن يعني إيه، أو كأن الله تعالى يعني قطع علينا ما يوافق الحق أو ما هو قوي وسليم كما سماه هنا القاتلين، وطرح حكاية الباقي. كيف هذا؟ هذا أصلا غير وارد ابتداء، لأن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليس فيها إلا الحق والتوحيد. فإشارة الإشارة هنا إلى الكتب الإيه؟ كما أنزلها الله وليس كتب محرفة، فلا داعي أبدا أن يقول وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون. فلا يمكن أن تكون إشارة إلى التوراة والإنجيل بعد تحريفهما، وإنما الأصليين كما أنزلهما الله، وبالتالي لا يوجد احتمال أن يعمل القرآن الكريم إلى ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون. يقول ولهذا لم يرد الجاهلون لرسالته صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سبيلا إلى إنكار الحق، وإنما فضلوا عليه سواه. أو فيها كتب قيمة، يعني سور القرآن، إلا أن حتى تفهم بين أن الرسول عليه السلام رسول من الله يتلو كتب مطهرة، تفسير آخر بقى يتلو الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، الصحف مطهرة قد يرد ذلك ما بينه تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، أو أنه في اللوح المحفوظ. فيها كتب قيمة، يعني فيها إيه؟ سور القرآن وآيات القرآن قيمة، يعني عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل. فإذا فيها كتب قيمة تفسير آخر إنها الآيات. وإنما قيل لها كتب لأن الكتب كما قلنا مرارا من إيه؟ الجمع، فكتب سميت كتبا، الآيات يعني السور لما جمعت من أحكام وأمور كفة. وكما أشرنا هناك أيضا قول بأن الكتب مقصود بها الأحكام، فيها كتب قيمة، فيها أحكام قيمة. واستدل من قال بذلك بقول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يعني حكم وقضى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، لأن الذي قضى به في هذا الحديث

فهذا هو الشاهد. آخر اللفظة في هذه الآية هو قوله تعالى عما يشركون. ولا شك أن الإشارة هنا إلى يهود وإلى النصارى ووصفهم أيضا بالإفراط. واضح. لأن اليهود قالوا لأن النصارى قالوا ثالث ثلاثة واليهود قالوا غير رب الله واليهود أيضا مسبها كما هو معلوم من كثرة هذا من الشرك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع نكاح الكتابية منع نكاح الكتابية وقال وهل يعني أكبر إشراكا هل لك شرك أكبر من قولها إما الله اتخذ ولدا أو اتخذ الله ولدا. طبعا الشاهد هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالإيه بالسرك وإن كل الإنسان بوضع لا يختلفون معه فيما ذهب إليه في هذا الأمر وفي منع الزواج من الكتابية. من هنا وقع الخلاف والاحتمال أو وقع النزاع في مسمى السرك هل السرك يشمل أهل الكتاب أم لا مع أننا وجدنا فرقا في الصرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين فأحل الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح المشركين وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقال عز وجل ولا تنكحوا بعصا من كواكب وقال لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم ثم بين ما في حق الكتابيات وقال عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن اذا ننزل كان مغايره في الصف بين اهل الكتاب وبين المشركين. الحقيقه ان العلامه السلفيتي رحمه الله تعالى حقا في كتابه المبارك دفع إهام الاضطرار عن ايات الكتاب عند تفسير سورة البراءة وعند الكلام على الآيات في سورة البراءة فكر في هذه المسألة فيقول قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون. يقول الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه تركهم بجعلهم من أولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طبعا أن الآيات كثيرة جدا نعت على المشركين شركهم نوع من أنواع الشرك الذي وقع في المشركون هو إيه؟ زعمهم أن الملائكة بنات الله فهذا شرك كذلك الذي قال الذين قالوا عزيز بن الله هذا شرك الذين قالوا الكفر بن الله أيضا يعني شرك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذه الايه قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به فاجمع العلماء ان كفار اهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لان مقتضى قول بعض الضالين المضلين المنافقين الزنادقه الذين يتجرؤون ويزعمون ان اهل الكتاب مؤمنون وأن صالحهم يدخل الجنة والعياذ بالله وهذا تكذيب صريح بالقرآن يعني من شك في كفر اليهودية أو النصرانية فهو كافر قطعا كافر خارج من الملة لا يمكن أن يكون لها حظ من الإسلام ومع ذلك بعض هؤلاء الزنادقة والمضلين يتنعلون بآيات الله ويريدون أن يمارسوا هواية اليهود القديمة في تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه فالقرآن الكريم صريح في هذه المسألة بلا كلام مقتضى كلامهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر فقط لمن يعبدون الاوثان اما اليهود والنصارى فهؤلاء يعني داخلين فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الحاد في ايات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد جاءت ايات اخرى تدل بظاهرها على ان اهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم الليله. فقوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير ربكم والعطف يقتضي المغايره. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه هو العلامه الشافعي رحمه الله تعالى أن وجه الجمع أن السلك الأكبر المقتضية للخروج من الملة أنواع. السلك الأكبر الذي يقتضي الخروج الإنسان من الملة تماما أنواع. وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحة. هذا عبادة الأوثان صراحة غير موجود في أهل الكتاب. هو موجود في أهل الكتاب بس مش بطريقة صريحة. يعني الآن يتوكلون الأصنام ويبكون أمامها ويتبركون بها ويتنفحون بها. موجود عبادة الأصنام لكن إيه مش بطريقة صريحة ويتخذ النعم الصنم. يعني دي لهم تأويلات شيطانية في هذا. لكن الذي اختص بعبادة الأوثان صراحة واتخاذها آلهة من دون الله تبارك وتعالى فهم الإيه المشركون. ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. فهذه المغايرة هي التي سورت العطف. واضح هذه المغايرة هي التي سورت العطف. الناس الذين كفروا من إيه من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين. فكل كان العطف يقصد المغايرة. مغايرة في إيه؟ إن الشرك الذي يعني إن الوثنيين تلبسوا بنوع من الشرك غير النوع الذي تلبس به أهل الكتاب. فهذا هو معنى المغايرة هنا. فكل واحد اختص بنوع من الشرك. الشرك أنواع والبنون فنون. يعني الشرك عبادة الأوثان عبادة الكواكب عبادة الأحجار عبادة الأنبياء عبادة الملائكة عبادة الفيران. كيف اللي خلق أشياء ناس تعبد الفيران وتبني لها الحصول الفخر من الرقام وكذا لعبادة الفيران. عبادة الأحقاب طبعا لشيء يعني معروف أيضا عبادة الأحقاب. أمم هائلة تكون على عبادة الأبقار وهكذا. الشاهد يعني تلك أنواع. فالسياق هنا المغايرة فعلا ناشئة نتيجة إيه؟ إن شرك هؤلاء غير شرك هؤلاء. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد للشيطان مشرك لعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في النار كما بينه قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فمعناه وما يعبدون إلا شيطانا لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم. فقوله تعالى أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى عن خليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاتي كفر صميتا من قتلها وأنه إذا قال عليه الصلاة والسلام الله قتلها أو خلال أن يجادلوا المسلمين ويقولوا ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتل الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما يعني أجد كثير من الناس الآن ما يطعمون في الأحكام الشرعية بنفس أسلوب الشيطان نفس الطريقة حتى يعني يكتفوا الناس في دين الله تبارك وتعالى نفس الأسلوب. وإن الشياطين فهؤلاء ليس لهم رد غير التوقف عن جدالهم وليس التنزل إلى هذا الدرج المهلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف اتخذوهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم ما حرم الله فيحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال بلى. قال بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر. لأن الشرك الأكبر إيه؟ من أنواع اتخاذ أنداد وأرباب من دون الله أو طاعة الشيطان في التحليل والتحريم. فهذا كله شرك أكبر. يعني أخي صعب تصنف تحريم الإثم الحلال أو تحريم الحرام. فإن كان شرك أهل مكة صريحا في إذان لو كان، لكن شرك أهل الكتاب في إيه؟ في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وطبعا هذا حديث يطول، مظاهر عبادتهم الأحبار والرهبان إلى اليوم، إلى اليوم موجودة كثيرة عندهم. يعني أن هذا يشرع ما عقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما يسمونه الضبة، وما حله في الأرض يكون محلولا في السماء، فهو رمز لإيه؟ للإرادة الإلهية. هذا فيما يتعلق بجواب الشيخ الكوفي رحمه الله تعالى بهذا المعنى، وسوف نعود إليه عما قريب أيضا لمزيد من التفصيل. كذلك هنا في يعني في آية التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذه إشارة إلى نوع من أنواع الكذب، بدليل أنه قال إيه؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. من الذين شابهوهم في هذا الشرك؟ ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى المشركون، لأنه في كل أنواع شركهم زعموهم أن الملائكة بنات الله، فأن الملائكة بنات الله، وأن الله اتخذ الملائكة إناثا، هؤلاء بنات الله. حتى كانوا أحيانا يقتلون البنات ويأذونهن، يقول نلحقهن ببنات الله، دول بنات والملائكة بنات، نلحق دول بدول. فكانوا أحيانا يفلسفون من وراء الوقت بهذه الطريقة. فقوله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، مين الذين كفروا من قبل؟ المشركون. فما وزن السبب؟ ادعاء البنوة لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يلفت نظرنا هنا أن في آية سورة التوبة ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون بالفعل، عما يشركون. لكن هنا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالإثم، السورة التوبة بالإثم، سورة أثر الفجر الفعل. يقول في خطية سلم رحمه الله: تزيير الآية بصيغة المضارع سورة التوبة عما يشركون بين ما وصف عبدة الأوثان في سورة البينة بالإثم والمشركين، أو بينما وصف عبدة الأوثان في سورة البينة بالإثم بالمشركين في سورة الإثم. فمعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الإثم تدل على الدوام والثبات. لأن إيه هو الإثم في اللغة؟ الإثم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بجماله. الفعل دل على معنى في نفسه مقترن بجمال، فالاسم لا يقترن بجمال، فدلته اقوى في الدوام والثبوت. فمشرك مكة وغيرهم من المشركين دائمون على الافراط وعبادات الاصنام بصفه عظيمه مستمره، وذلك قال ايه من اهل الكتاب والمشركين. اما اهل الكتاب فاحيانا يقع منهم الشرك حينا وحينا، احيانا يقع منهم ايه بعض العلماء أخذوا من هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين. هذه مسألة مختلف فيها سوف نشير إليها في بعض الخطب في سورة الكافرون، لكن لها يعني أثر فكري وثمرة عملية، وهي: هل الكفر ملة واحدة أم ليس ملة واحدة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الناس الآن عموم الناس ما يرون فيها خلاف، يتبعون بها ما في مقطوع به الذي كفر ملة واحدة. لا سلمة الناحية الفقهية سلم فيها أذكر من هذا، في خلاف بين العلماء من يكون الكفر ملة واحدة ومن يرى أن الكفر لا ليس ملة واحدة. ما الثمر العملية للكلام في هذه المسألة؟ الثمر العملية في موضوع المواريث، في موضوع المواريث الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فلو الكفر ملة واحدة وانتقل واحد من اليهود مثلا من النصرانية، هل يورثان أم لا؟ واضح ينزل على ترجيح هذه المسألة، وكان هذا سيكون من يعني كذا. فالذي يمنع التوارث بينهما يمنع على أساس الإيه؟ المغيرة، اللي ده دين وده دين، لكن يكون منا واحدة فانتقاله بين الأديان الكفرية لا يكون دون المغيرة. فيما يتعلق بالمجوس جاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. تقول الشيخ عطية رحمه الله: اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين، حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة: ما نصه؟ قال الواحدي في كتاب البصير: هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. ثم يعني الرازي أشار إلى وجود الإشكال في هذه الآية، لكنه لم يفصل ولم يغير وجه الإشكال، وذلك يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، يعني البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قال أن التنشيط يبين يبين أن فين الإشكال، وبعد كده مرحلة ثانية هيرد على الإشكال، لكن انتبهوا الآن، هو بيحاول أن يقول الرازي بين من هذه الآية أو نقل من هذه الآية أصعب آية في أو أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء يعني في تفسيرها. لم يبين لماذا هي أصعب آية، لم يبين وجه الإشكال. فالمرحلة الأولى الآن الثقة فيها سلم رحمه الله بيحاول يستخرج له الإشكال، ثم في المرحلة بعد ذلك سوف يبين هذا الإشكال. يقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، ما هي البينة؟ هي رسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لم يكونوا منفكين عن إيه، لم يغير إيه المراد، هو الكفر الذي كانوا عليه. إذا لم يكن الذين كفروا من آخر منفكين يعني من الكفر الذي كانوا عليه حتى تأتيهم بينة، فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم بينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا في الظاهر في تناقض، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية تناقض في الظاهر، هذا من سهل الإشكال فيما أظن. وتأملوا كلام العلماء، كل كلمة تقولها بحكاية تقول إيه؟ تناقض في الظاهر. وهكذا أي آيتين في القرآن يفهم بينهما تعارض ويكون فيما بينهما إشكال، فدائما بنقول الكلمة دي ولعلكم لاحظتم أيضا أن الصوفية قالها في آية إيه؟ سورة التوبة كاملة. في الظاهر في الظاهر، لأن في الحقيقة عند تحرير المسألة قطعا لا نزل إلى تقع التناقض، لا يمكن أبدا أن يقع تناقض في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم يطبق بعضه بعض. فالإشكال يكون في عقولنا نحن وفي مفاهيمنا، فإذا رجعنا للراسخين في العلم أزال لنا هذا الإشكال بما لديهم من يعني ملكات تؤهلهم لذلك. فالآية في الجزء الأول: لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني مش هيتركوا الشرك اللي هم عليه والكفر اللي عليه لحد ما تجيلهم البينة، بمعنى أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الإيه؟ الشرك، سوف ينفكون عنه، لكن هم مش هينفكوا عن الشرك لحد ما تجيلهم البينة. فيفهم من ذلك أن لما تأتي البينة هيعملوا إيه؟ هيسلموا ويزول عنهم الإيه؟ هذا الكفر، واضح؟ فالآية الأخرى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سبق أن بينا في أثناء الكلام أن في حديث من العلماء حتى يخرج من الإشكال قال ماذا؟ قال أن الشطر الأول من الآيات بيتكلم في من فعلا آمن لما جاءته البينة، لكن من أول قوله وما تفرق إلى آخره ده بيميل في شأن الذين لم يهتدوا ولم يؤمنوا بعد ما جاءتهم البينة. فده فريق وده فريق. الإشكال هيقع في الظاهر إمتى؟ إذا لم نقل بهذا القول، واضح؟ قول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يبقى لما جاءتهم البينة ازدادوا كفرا وتفرقوا، في حين أن قدر السورة يظهر أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الشرك. أي نعم، هذا الإشكال هذا الإشكال مبني على أن منفكين بمعنى تاركين، وعليه جميع المفسرين. انتبهوا جيدا، كل الكلام اللي احنا بنقوله بحكمنا على العلماء ده في الوضع ان ايه إنه او الاشكال بالضبط ينبني على ان كلمة منفكين بتساوي تاركين، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا بتاركين الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة. والذي جاء عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منفكين أي مرتجعين عن الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة يعني وقد أتتهم. ولكن في منفكين وجه لا بقاء هذا الإسلام. الإسلام ممكن يجوز لو إذا لم فسرنا منفكين مثل ما عامة الفكرين قالوا تاركين، لا فسرناها متروكين. متروكين، فإذا قلنا إن معنى منفكين متروكين يزول هذا الإسلام. يقول ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإسلام، وهو أن تكون منفكين بمعنى متروكين لا بمعنى تاركين، أي لم يكونوا جميعا متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يتركهم هنا ويهملهم حتى تقوم عليهم الحجة، حتى تقوم عليهم. ومنفكين معناها متروكين. التفكير الأول هو بيجيب الإسلام لو كان بمعنى تاركين. ويكون هذا بالضبط نفس هذه الآية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، مثل قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا نوحي وحيا ولا حساب ولا جزاء ولا كذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويكون مثل قوله تعالى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لن وهم لا يفتنون يعني أنهم لن يفتنوا. وهذا أيضا وقريب من هذا قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقد حكى أبو حيان قولا عن ابن عطية يقول ويتجه في المعنى الآية قول ثالث بارع المعنى، وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة. فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى، ما كانوا ليتركوا سدى يعني ما كانوا متروكين. فالله تعالى بد أن يرسل إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. إذن هذا القول يزيل هذا الإشكال الكبير عن المفسرين. يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول في ذلك نسوقه لشموله، قال في الكلام على هذه السورة وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء المفسرين ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر، أو هل لم يكونوا مكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث؟ فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى بعث، يعني هو قبل أن يبعث ما تركوا التصديق به لأنهم يعرفون صفته من كتبه، واضح؟ لكن حتى بعث كفروا به وجحدوه. أو المراد أنهم لم يكونوا مسلوكين حتى يرسل إليهم رسول، وكما قلنا هذا هو الراجح. ونقل شيخ الإسلام تلك الأقوال وردها كلها ثم قال فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكونوا مسروقين باختيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يهوون ولا حجر عليهم، كما أن المنفك لا حجر عليه. هل المنفك المطلق مثل المقيد؟ فلم يتركهم الله سبحانه وتعالى منفكين، وهو لم يقل مسروكين بل قال منفكين، وهذا احسن الى ان قال شيخ الاسلام. والمقصود انهم لم يكونوا مسروكين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل اليهم رسل. والمعنى ان الله لا يخليهم ولا يتركهم، فهو لا يفكهم حتى يبعث اليهم رسولا، كقوله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، يعني أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة، بل لا بد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أن كنتم قوما مشركين، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نعرض عنكم بسبب إسرافكم. هذا استفهام إنكاري بمعنى لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسل، هذا ما لا يكون. تبين من ذلك كله ان الاصح في تفسير قوله تعالى ممتكين متروكين، وبه يزور الاشكال الذي اراده الحق الرازي ويستقيم السياق ويتضح المعنى. وبالله تعالى.